الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع مادة نظام الأسرة أو الأحوال الشخصية، وفيه نقول المقرر والذي ندرس منه هو كتاب الأحوال الشخصية في أحكام الزواج والطلاق والعدة والنفقة وحقوق الأولاد لفضيلة المرحوم الشيخ محمد مصطفى شحاتة الحسيني. هذا الرجل كان من أعمدة الأزهر ومن هيئة كبار العلماء ومن أساتذة كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وشارك في وضع قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته في الآونة الأخيرة أو قبل الأخيرة، وهو كتاب مختصر جمع فيه أبواب عدة. باختصار شديد ومع اختصاره فيه فوائد جمة ومعلومات غزيرة، ففي كل سطر فيه معلومة أو أكثر. وبدأ بالتعريف بنظام الأسرة وأن الإسلام قد أعطى سلطة القوامة في الأسرة للزوج تكليفا له ومراعاة لضعف المرأة وما جبلت عليه، فجعل الزوج هو المكلف بالإنفاق وجعل له الرياسة إعمالا لمبدأ الذي ينفق من حقه أن يشرف. والإسلام في كل الأحكام التي قررها رفع من شأن المرأة وقدرها حتى على النظم إذا ما قرن بالنظم التي تدعي أنها ناصرة للمرأة. فالإسلام جعل للمرأة كامل الحقوق وجعل لها أهلية كاملة في أن تتصرف في شؤونها وفي أموالها الخاصة، وسوى بينها وبين الرجل في الأهلية في الحقوق والواجبات، ولم يجعل له للزوج على الزوجة قوامة إلا في حدود الحقوق الزوجية، بخلاف النظرة الغربية للمرأة فهي لم تصل إلى ما وصل إليه الإسلام. بل لو نظرنا إلى حالة الزوجة في الغرب وفي فرنسا تحديدا نجد أنه القانون الفرنسي نزع من المرأة صفة الأهلية في كثير من الشؤون المدنية. ففي المادة 217 من القانون الفرنسي بتنص على أن المرأة لا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض، يعني لا تبيع ولا تشتري، أو غير عوض، يعني لا أن تملك بعوض أو غير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية. طبعا إذا قرنت هذه المادة بما عليه الفقه الإسلامي نجد الاختلاف كبير جدا، ونجد إن الإسلام رفع من قدر المرأة ما لم يصنعه القانون الفرنسي الذي ينظر إليه إلى أنه هو ناصر حقوق المرأة. فالإسلام أثبت للمرأة الأهلية الكاملة، فلها أن تتصرف في أموالها بالبيع والشراء والرهن والهبة والعطية دون إذن أو رضا من زوجها إن شاء. وهذا ما لا يجيزه القانون الغربي، بل إن العرف الغربي يقضي بأن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها، فبعد أن كانت فلانة بنت فلان قبل أن تتزوج فهي بعد الزواج صارت مدام فلان، فحملت اسم زوجها واسم أسرته، وفي ذلك إشعار بفقدان الشخصية المدنية للزوجة واندماجها في شخصية الزوج. أما في الإسلام فهي قبل الزواج وبعده فلانة بنت فلان، لا تترك اسمها ولا تحمل اسم زوجها. هذا. ثم انتقل بنا إلى نظرة الإسلام إلى الزواج، فيقول رحمه الله أن الإسلام ينظر إلى الزواج وإلى مكانته، وأن مكانته سامية، أنه راعى مبادئ في الزواج تنبئ عن علو مكانته واحترام التشريع له. يقول: ولعلك تدرك احترام هذا العقد وجلاله في قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن عناية الإسلام بعقد الزواج أنه لم يجعله كسائر العقود ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول، وإنما جعل له مقدمة ليتعرف كل من الزوجين على صاحبه. وهذه المقدمة غير موجودة في سائر العقود إلا في عقد الزواج، وهذا ينبئ عن مكانة الزواج في الإسلام. ثم لما كان الضد يظهر الضد كما قالوا والضد يظهر حسنه الضد، فلا يعرف مميزات الزواج في الإسلام إلا من يطلع على نظام العرب في الزواج قبل الإسلام. اللي عايز يعرف مميزات الزواج في الإسلام يقرأ عن نظم الزواج عند العرب قبل الإسلام، كيف كانت وكيف كانت صورها. كما إن اللي عايز يعرف مقدار التغيير اللي أحدثه الإسلام في العالم وفي أمة العرب عليه إنه يقرأ عن الجاهلية قبل الإسلام وكيف كان نظامها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. نظام الزواج قبل الإسلام بيصوره حديث في صحيح البخاري مروي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أخبرت ابن أختها عروة ابن الزبير ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فالسيدة عائشة الأقلته. فالحديث في صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء يعني كان على أربع أنواع، وأربع حصر في أربعة مش للحصر وإنما اللي كان مشهور منه أربعة، لكن فيه أنكحة أخرى كانت موجودة لم تذكرها السيدة عائشة لأنها لم تشتهر اشتهار هذه الأربعة. نص الحديث يقول أخبرته السيدة عائشة، أخبرت الزبير، أخبرت عروة بن الزبير أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها واحد من الأنواع الأربعة نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، يعني النكاح اللي موجود دلوقتي كان موجود في الجاهلية، واحد من اللي كانوا موجودين في الجاهلية من الأنظمة اللي كانت موجودة، يتقدم الخاطب فيخطب المرأة من وليها فيصدقها يعني يدفع لها الصداق المهر وبعدين يتزوجها. ونكاح آخر تقول: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها، الرجل يقول لامرأته لزوجته إذا طهرت من طمثها يعني من حيضها، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، يسموه عندهم نكاح الاستبضاع، تستبضع من غير زوجها يعني تحمل من غير زوجها، وارسلي لفلان لأن فلان ده مثلا معروف بصفات عند العرب زي صفة الشجاعة، صفة الكرم، صفة المشاعر، إنه كذا في صفات مميزة له. فهذا أحد الأنكحة اللي كانت موجودة وهدمها الإسلام وبغضها وسمى صاحبها ديوثا. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم، ما دون العشرة يعني أقل من العشرة، يدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليه فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، يعني ما يستطيعش واحد أن يتأخر. تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته، فهو ابنك يا فلان، تلحقه بأي واحد منهم كده تقول له هو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، القافة جمع قائف، اللي بيلحقوا اللي بيعرفوا في الأنساب بالشبه كده، والقائف يعني يعرف ده ابن ده، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونا فلا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. دي صورة تاريخية واجتماعية لما كان عليه نظام الزواج قبل الإسلام، فهدم الإسلام كل الصور المنقوطة عقلا وأبقى الصورة التي عليها الناس اليوم يخطب الرجل المرأة إلى وليها فإن قبلوه أصدقها ثم تزوجها. طبعا لا يعرف الجاهلية أو لا يعرف الإسلام إلا من عرف الجاهلية، فهذه صورة الجاهلية لو عرضت على أراذل المسلمين اليوم لأنكرها وأبغضها، فكيف بأصحاب المروءات منهم؟ بعد ذلك انتقل بنا في صفحة 8 إلى الزواج في الشريعة الإسلامية. تعريفه عرفه بعدة تعريفات ثم رجح تعريفا يقول بأن الزواج عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة، ويفيد تعاونهما، ويحدد ما لكل من حقوق، ويحدد ما لكل من حقوق وما عليه من واجبات. ما لكل يعني ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات. وواضح من التعريف انه عقد بجوار يفيد بجوار حل العشرة يفيد التعاون، وان العقد نفسه يحدد الحقوق والواجبات دون نص عليها. عندما نسمع للمأذون وهو يعقد الزواج يقول ولي الزوجة زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج قبلت، بهذا يكون قد انعقد النكاح. لم يذكر في هذا العقد ما الذي يجب على الزوج وما الذي يجب على الزوجة، لأن الذي يجب عليهما حقوق وواجبات رتبها الشرع، رتبها الدين، رتبتها الشريعة، معروفة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة. هو بس يقول زوجتك ابنتي أو أختي أو موكلتي، فيقبل الزوج يكون قد انعقد الزواج، فبمقتضى هذا العقد تثبت الحقوق، يثبت للمرأة مهر وإن لم يذكروه في العقد، يثبت للمرأة حق النفقة على الزوج، يثبت للرجل حق طاعة الزوجة له وحق قرار الزوجة في بيته، ويثبت للغير حقوق، فيثبت للأولاد الحق في النسب إليهما. طبعا لم يذكروا شيئا من هذه الحقوق في عقد الزواج، لأن العقد نفسه زوجتك وقبلت، هذا العقد يفيد ما لكل منهما من حقوق وما عليه من الواجبات. طيب بعد التعريف يقول: ما حكمة مشروعية الزواج؟ الفقرة الماضية: ما تعريف الزواج في الشريعة الإسلامية؟ عرفنا. الفقرة الثانية يمكن يرد عليها سؤال: ما حكمة تشريع الزواج؟ وحكمة التشريع يعني فلسفته، يعني فائدته. المقاصد التي يحققها الزواج اسمها حكمة التشريع. فذكر عدة حكم، طبعا يمكن أن نزيد عليها بعض الحكم اللي يقعد يفكر يمكن، والحكم دي مش ماهيش قرآن نزلت، وإنما استنباط وعملية غوص في النصوص الشرعية، استنباط من النصوص. يقول إن الزواج فيه ترويح للنفس وبعد لها عن السآمة والملل، بالتأكيد إن الزوج لزوجه سكن ومودة ورحمة، وإن اللي ما تزوجش هيبقى وحيد إذا تزوج أقرانه وبقية الأسرة، فلا شك أنه يشعر بنوع من السآمة والملل، يعوض ويمنع هذه السلبيات الزواج. يقول: وبه تتكون الصفات الإنسانية الراقية، به تتكون الصفات الإنسانية الراقية كالإيثار وحب الغير. لما نجد الزوج ساهر على راحة زوجته ويجد ويعمل ليوفر لها متطلبات حياتها، وهي تجد وتعمل في البيت لتوفر له الراحة إذا رجع، فكل منهما يؤثر صاحبه على راحة نفسه. يقول: وعليه حفظ النوع الإنساني، رقم 3، عليه حفظ النوع الإنساني كاملا. حفظ النوع الإنساني في الكائنات الحية كلها حفظ النوع بالتزاوج، فالكائنات تتزاوج كلها، فبالتزاوج يبقى النوع. لكن الله عز وجل كرم الإنسان بتشريع الزواج على هذه الصفة، لم يجعل التزاوج بينهم بالتغالب ولا بدون ضوابط، وإنما جعله على نظام خاص. فالغير المسلمين بيتزاوجوا ويبقوا على النوع بالتزاوج، لكن الإبقاء على النوع الإنساني على أكمل وجه لا يكون إلا بالتزاوج على الطريقة الإسلامية، لأن مجرد إذا اقتصر التزاوج على مجرد التقاء الذكر بالأنثى ثم لا يتحمل الرجل مسؤوليته نحو الأولاد، وقد لا تتحمل الأم أيضا مسؤوليتها فيعمدون إلى الطفل كما هو الحال في الغرب، يأخذ الطفل ويذهب به إلى الدور المعدة لذلك. فمن حقهم إنهم يربوا الطفل أو يتركوه، لكن في النظام الإسلامي يجب على الوالدين أن يكفلا أولادهما، فينشأ الأولاد بين أبويهما، وهذه هي الطريقة المثلى، الطريقة المثلى أن ينشأ الصغار في حضانة والديهما. وفيه رقم 4، راحة حقيقية لكل من الزوجين، كما قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. وبه يحل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. يقول: وقد اجتمع فيه دواعي الشرع والعقل والطبع. يعني الزواج على النظام الإسلامي بالطريقة اللي هي موجودة في الفقه الإسلامي دعا إليه الشرع والعقل والطبع. وقد اجتمع فيه دواعي الشرع والعقل والطبع. اجتمع فيه دواعي الايه؟ يعني الشرع يدعو اليه في قوله سبحانه وتعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. انكحوا يعني زوجوا، الايام جمع ايم، والايم من لا زوج له سواء كان رجل ام امراه، من لا زوج له يسمى أيم، رجل أيم وامرأة أيم أيضا. فالقرآن الكريم يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الداعي الشرع، الشرع دعا للزواج، وداعي العقل. الإنسان لو طرق لعقله إنه يكون له صديقات وخليلات ولا زوجة، فأصحاب العقول السليمة يفضلون الزوجة. وداعي الطبع بما ركبه الله عز وجل في طباع الذكر والأنثى من حب التقارب بينهما وقضاء الطبيعة الإنسانية. يقول: وأما دواعي الطبع فلأن الطبع البهيمي من الذكر والأنثى يدعو إلى تحقيق ما أعد له من المباضعات الشهوانية والمضاجعات النفسانية، ولا مزجرة يعني ولا مانع فيها إذا كانت بأمر الشرع، يعني إذا كانت في الحلال. فمن هذا يتبين أن أغراض التشريع الإسلامي من الزواج نبيلة سامية، وأنه مظهر من مظاهر الرقي البشري. ولعل السر في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقوله عليه السلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وقوله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، مع قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته. وهذه النصوص من القرآن الكريم ومن السنة هي تصلح أن تكون أدلة على مشروعية الزواج، فيكون معنا حكم، يكون معنا تعريف الزواج وحكمة مشروعية الزواج وأدلة مشروعية الزواج. الزواج مشروع، والأدلة على مشروعيته القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله تعالى: ومن آياته، وكذلك قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأدلة أخرى طبعا. ومن السنة الأحاديث التي ذكرناها وهي موجودة في الكتاب. احنا ناخد منها الجانب الفقهي بس، والجانب الفقهي الظاهر واللي يمس القضية اللي احنا بنتكلم فيها. مش هنتكلم انه في الاعجاز القرآني وانه آية من آيات الله، وانه في الزواج نجد يجتمع يتزوج المشرقي من المغربية والمغربي من المشرقية، وأن هذا من آياته سبحانه وتعالى، وإن السكن والرحمة والقضايا النفسانية اللي بيحققها الزواج هذه بعيدة عن دراستنا يعني. بعد ذلك ينتقل بنا من الحكمة إلى الحكم. يقول: ما حكم الزواج؟ حكمه. نسمع من بعض الشباب يردد بعض الجمل لا نعرف لها أصلا، وبيظن ان هو كده بينصر الدين وبينصر الإسلام. فنسمع جملة: الأصل في الزواج التعدد. الأصل التعدد. طيب منين الأصل؟ يقول لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع. ايه وجه الدلالة من الآية دي؟ الآية دي بتبين أن تعدد الأزواج مشروع. مشروع لمن تحقق فيه شروط، أقدم على تعدد الزواج وفعل المشروع بيترتب عليه مسؤوليات وواجبات. فمش معناه إن المشروع لكل واحد إنه يتزوج بثنتين وثلاثة وأربعة. هنفهم الكلام ده أكتر لما ندرس الصفحة اللي معانا أو الصفحتين اللي معانا دول بيتكلموا عن حكم الزواج. وإحنا عارفين في أصول الفقه الحكم بينقسم لكم قسم؟ لخمسة عند الجمهور، خمسة، وعند الحنفية سبعة. يعني فرض وواجب ومندوب ومباح ومكروه تحريمي ومكروه تنزيهي وحرام. هذه سبع أقسام للحكم عند الحنفية. الجمهور بيختصرهم في خمسة، فبيقولوا الفرض والواجب بمعنى واحد، يبقى الواجب والمندوب والمباح والمكروه تنزيه والتحريم بمعنى واحد عندهم، والحرام خمسة. طيب لما نقول حكم الزواج أو ما حكم الزواج، يعني عايزين نعرف هو يدخل تحت ايه من الاحكام السبعة او الاحكام الخمسة اللي موجودة دي. فنجد ان الزواج تعتريه الاحكام التكليفية الخمسة. يعني ممكن يكون واجب وممكن يكون حرام. فإذا كان الزواج بواحدة ممكن يكون حرام، فكيف بالزواج بثانية وثالثة ورابعة؟ فما ينفعش ولا يجوز إطلاق هذا القول على عوادله إن الأصل التعدد ولا الأصل الإفراد. ما ينفعش. وإنما لكل حالة حكمها، فالزواج قد يكون فرضا وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا أو مكروها أو حراما. فيقول الشيخ في هذا الكتاب أول حكم، طبعا الاختلاف ده هيجي ازاي بالنسبة للشخص ذاته. يعني قد يكون واجبا على شخص أن يتزوج، وعلى شخص آخر يكون حرام عليه أن يتزوج. كيف ذلك؟ نشوف التفصيل. يقول فإذا الحالة الأولى، فإذا كان الشخص قادرا على تكاليف الزواج المالية ويعدل لو تزوج، يعني يعطي للزوجة حقها لا يظلمها، وتحقق يعني تأكد من نفسه الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج، يبقى ده حكم الزواج بالنسبة له إيه؟ فرض. ده قادر وهو مشتاق للزواج، وإذا تزوج لا يظلم زوجته، وإذا لم يتزوج وقع في الحرام. يبقى هذا يفترض عليه ويجب عليه أن يتزوج، وإذا لم يتزوج يكون آثما. إذا لم يتزوج يكون آثما. ليه؟ لأنه يجب عليه أن يكف عن الحرام، والامتناع عن الحرام بالنسبة له مش هيبقى إلا بالزواج. يبقى الزواج واجب بالنسبة له. الحالة الثانية يقول إذا كان قادرا على تكاليف الزواج المالية، ويغلب على ظنه الوقوع في الزنا لم يتزوج. هو مش متأكد، بس الغالب على ظنه انه لو ما تزوجش يقع في الحرام. الصورة الأولانية المتأكد انه اذا لم يتزوج وقع في الحرام. الصورة الثانية يغلب على ظنه انه اذا لم يتزوج يقع في الحرام. يبقى الحكم بالنسبة له، قلنا الأول فرض عليه أن يتزوج، يبقى في الثاني واجب عليه أن يتزوج. بنتكلم كده على تقسيم الحنفي، في فرق بين الفرض والواجب. الصورة الأولانية قلنا فرض لأنه متأكد أنه يقع في الحرام إذا لم يتزوج. التأكد ده دليل قطعي. الصورة الثانية قلنا يجب لأنه يغلب على ظنه أنه يقع في الحرام إذا لم يتزوج، فيكون الزواج واجبا عليه. الصورة الثالثة يقول إذا كان قادرا على تكاليف الزواج وتحقق الوقوع في الظلم لو تزوج. يعني تأكد ان هو لو تزوج هيظلم زوجته. تزوج لن يعطيها حقوقها المادية او المعنوية. كمن يعلم من نفسه عدم القدرة على بائت الزواج ثم يتزوج، فهذا حكمه انه يحرم عليه ان يتزوج. الظلم حرام حتى لو هيقع في الحرام لو ما تزوجش. نقول له نقول له حتى لو هيقع في الحرام، نقول له حرام عليك أن تتزوج. نقول يعني أقع في الحرام من الناحية الثانية؟ نقول له لا تتزوج عشان ما تظلمش، ولا تقع في الحرام، ولو وقعت في الحرام هنعاقبك، وإنما عليه إن هو يهتدي بالإيه؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جهد. الصورة الرابعة يقول إذا غلب على ظنه الوقوع في الظلم لو تزوج فالزواج له مكروه. هو مش متأكد من هذا بس يغلب على ظنه فالزواج لهم. وأغلب الصور دي فيما لو أراد أن يتزوج بثانية. لو أراد طبعا عنه هو مش هيجي. إذا إيه؟ السؤال تاني. أنا بقول لو هو قادر على الزواج. يبقى يكره له ايضا الزواج. سؤال جميل والله. ما هو الحكم العام للزواج؟ هنجيله دلوقتي، لكن السؤال الاول يقول هل حكم الزواج منطبق على المرأة بمعنى أن يأخذ الأحكام المختلفة؟ يعني لو أن المرأة ما عندهاش مانع من الزواج وبعدين يتقدم لها الخطاب الأكفاء وبعدين وبعدين هي محتاجة إلى الزواج، وإذا لم تتزوج تقع في الحرام، هل يجب عليها أن تتزوج؟ الجواب نعم، يجب عليها أن تتزوج، لأن الزواج هيكون هنا وسيلة لمنعها من الوقوع في الحرام، وهكذا تنطبق عليها الأحكام. وإذا كانت بحيث لو تزوجت ظلمت زوجها، لأن عارفة إن هي من طبعها أنها لا تنقاد لغيرها، أو أنها لا تسمع ولا تطيع وتنشز وتخرج ولا تتحمل أن تبقى في البيت مثلا، وهذه حقوق للزوج، فإذا علمت من نفسها ذلك، إذا غلب على ظنها ذلك، يكره لها أن تتزوج. حتى لو كانت تقع في الحرام، حتى لو كانت تقع في الحرام، لأن نحن ليس معنى هذا أننا نقول لها أن تقع في الحرام، لكن نقول لها إن ظلم العباد حرام، وعدم إعطاء الحق لصاحب الحق ظلم، والظلم محرم إلى يوم القيامة، كما إن الزنا ظلم والوقوع فيه فاحشة كبيرة، لكن هذا حق الله، والقيام بحقوق الزوج أو الزوجة حق العبد، وحق العبد يقدم على حق الله، لأن العبد فقير محتاج مماكس، أما الرب فهو غني عن العباد سبحانه وتعالى. لا يكون ظالما. فما الحكم في حالة الاعتدال؟ الحالة دي اللي هي حالة الاعتدال الفقهاء تنازعوا فيها. بعضهم قال هي على الإباحة، يعني يتزوج أو لا يتزوج، ودول فقهاء الشافعية. وبعضهم قال لا، في حال الاعتدال ده يجب الزواج، يجب الزواج، والجمهور قال يندب الزواج. الظاهرية اللي هم أتباع داود الظاهري وتلميذه ابن حزم الظاهري. النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وبعض كثير من العلماء كان يؤثر العلم على الزواج. الإمام النووي المشهور اللي ملأ الدنيا علم هو فقيه شافعي لم يتزوج، وآثر العلم على الزواج. وابن حزم، ابن حزم هذا الذي يقول يجب لم يتزوج، ابن حزم هذا لم يتزوج. وفقهاء كثير حتى جمع منهم، جمع فيهم كتاب الشيخ أبو غدة، جمع كتاب اسم العلماء الذين آثروا العلم على الزواج، جمع هؤلاء في كتاب مجلد وذكرهم كل واحد وذكر طرفا من سيرته. سماه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج. الحالة دي قلنا الفقهاء تنازعوها وكان فيها كم رأي؟ ثلاثة. تعالوا بس علشان نستفيد فقه كده، عشان نشوف الفقهاء بيفكروا ازاي. ده بيقول واجب ليه؟ وده بيقول مندوب ليه؟ والشافعية قالوا مباح ليه؟ فالشافعية قالوا مباح لأن في كثير من الآيات القرآنية عبر القرآن بالحل، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. لما ذكر إيه؟ لما ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآيات. وبعدين دخل في الآية اللي بعدها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. قالوا الحل ده يطلق على الإباحة، يبقى أحل لكم ما وراء ذلكم يعني أبيح لكم ما وراء ذلكم، فده لا يدل على الفرضية ولا على الندب. واضح الدليل بتاعهم ده؟ قالوا أيضا أن النكاح من الأعمال الدنيوية ويسعى إليه المسلم وغير المسلم، والصالح والفاسد، والإنسان بطبعه يميل إليه كالأكل والشرب، فيبقى ده إيه؟ من العادات، فيكون مباحا ليس واجبا ولا مندوبا. جمهور العلماء ردوا عليهم على الأدلة دي، هنشوف الرد بعد ما نقول الرأي الثاني، رأي الظاهرية. الظاهرية بيقولوا انه ايه حكم في حال الاعتدال ايه فرض. قالوا لأن الزواج مأمور به في القرآن والسنة. قول الله تعالى وأنكحوا يعني زوجوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم، هذه أمر، والأمر عندهم للوجوب. كذلك في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود أمر. الجمهور رد الاثنين. الجمهور رد القولين. يعني لم يرتضوا القول بالإباحة ولا القول بالوجوب، وإنما قالوا هو مندوب. مندوب يعني يثاب فاعله، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. دليلهم على كده ان اكثر الصحابه رضوان الله عليهم داوموا عليه، أكثر الصحابة داوموا على الإيه؟ على الزواج. ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل الأمر في النصوص الشرعية على النبي. الواقع الحال ان جماهير واكثر الصحابة تزوج ولم يمتنع منه الا قليل من الصحابة. فبيقولوا لو كان فرضا لتزوج الجميع، يبقى رد على مين؟ على الظاهرية. لو كان فرضا لتزوج الجميع. ورد الجمهور ايضا قول الشافعية اللي قالوا بالإباحة، قالوا لا هو اعلى من الإباحة لان النبي دعا اليه والقرآن دعا اليه، وانما تركه من تركه لأمر خاص به. يا أما هو كان زاهدا وغير راغب في الزواج وآثر الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير ذلك من الأمور الشرعية المقبولة، خصوصا وقد قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. الكمال بن الهمام يقول تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب الأخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة أبناء النوع وتربية الولد والقيام بمصلحة المسلم العاجز. يعني الزوجة تقوم بمصلحة الزوج وهو يقوم بمصلحتها أيضا. والنفقة على الأقارب، أصلا الأقارب ملوش إلا بالزواج، فصار له أبناء وله أحفاد وله كذا. تأمل النفقة على الأقارب والمستضعفين، وإعفاف الحرم ونفسه، ودفع الفتنة عنه وعنهن. يقول هذه الأشياء كلها ترتقي بالزواج من درجة الإباحة إلى درجة الندب. الكمال ابن الهمام ده أحد فقهاء المذهب الحنفي. يبقى خلاصة هذه المسألة إن حب الزواج أنه تعتريه وتتعرض له الأحكام الخمسة أو الأحكام السبعة على مذهب الحنفية، وإن الزواج في حالة الاعتدال في ثلاث آراء للفقهاء. الأول يقول بالإباحة وهو مذهب الشافعي، الثاني يقول بالوجوب وهو مذهب الظاهرية، الثالث وهو الراجح يقول بالندب. ويحمل الأوامر في النصوص على أنها أمر للندب، كما في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخره. ولا يظلم يتزوج يكون في هذه الحالة واجب عليه أن يتزوج. فيبقى قوله هي طلب يد أنثى معينة من أهلها، يبقى ده القيود دي على الغالب. الغالب إن الرجل هو الذي يذهب إلى بيت المرأة فيطلبها من أهلها، ومفاوضاتهم في شأن الاقتران بها أو الزواج بها بمعنى واحد. إذا هو ذهب وطلب منهم ذلك يبقى ده اسمه خاطب، والمرأة تسمى مخطوبة. يشترط فيها أن تكون المخطوبة صالحة للزوجية في الحال، أن تكون المخطوبة صالحة للزوجية في الحال. القيد ده قيد مهم جدا، يعني سعة الخطبة يكون ينفع يعقد عليها، يكون هذا الرجل ينفع يعقد على هذه المخطوبة الآن وقت الخطبة. يعني طب يعني من الساعة 10 عصر مع نبي صلى الله عليه وسلم خطبة ولا 7 سنين ولا 6 ده المقصود يعقد، ينفع يعقد. العقد ينفع على أي امرأة صغيرة كبيرة ينفع، يعني القصد من الشرط ده ألا تكون محرمة عليه وألا تكون ممنوعة من الزواج، ألا تكون محرمة عليه بسبب من الأسباب التحريم الثلاثة. احنا عندنا المحرمات ثلاث أنواع، فيه تحريم بسبب النسب، وتحريم بسبب الرضاع، وتحريم بسبب المصاهرة، ودول أصول المحرمات مذكورات في سورة النساء من أول قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والآية اللي بعدها والآية الثالثة، فالمحرمات مذكورات، فما تكونش واحدة من المحرمات دول. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فيش واحد هيخطب عمته ولا يخطب بنته ولا يخطب أخته ولا يخطب خالته ولا يخطب المحصنات. امرأة متزوجة ينفع يخطب؟ ينفع. ولا المعتدات، امرأة معتدة من طلاق رجعي زوجها أوقع عليها طلقة رجعية، يقوم واحد علم أول ما علم يقوم يقول فرصة ويروح يخطبها؟ لا، ده الرجعية دي زوجة، الرجعية دي المطلقة تلقى رجعية تعتبر زوجة لا تخرج من البيت، وزوجها يستطيع يراجعها بإرادته المنفردة ولو لم ترضى هي، يقول راجعت زوجتي خلاص. فيبقى إذا كانت معتدة من طلاق رجعي ما ينفعش يخطبها، إذا كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى ما ينفعش يخطبها، إن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى ما ينفعش يخطبها إلا لما تنتهي عدتها، لما تنتهي عدتها يجوز يمكن أن يخطبها، أما وهي في مدة العدة فلا يحل خطبتها، لأنه لا يحل له أن يعقد عليها في الحال. العقد على المعتدة حكمه إيه؟ باطل. ما دام العقد عليها حكمه باطل يبقى ما تخطبهاش في مدة العدة. واضح؟ يبقى يشترط في المرأة التي يراد خطبتها أن تكون صالحة للعقد عليها في الحال، وده بنخرج به مين؟ بنخرج به المحرمات بسبب النسب. لا يجوز خطبتهن المحرمات بسبب الرضاع، الأم من الرضاع، الأخت من الرضاع، الخالة من الرضاع، العمة من الرضاع، المحرمات بسبب المصاهرة، بنت زوجتي، أم زوجتي، وهكذا. ويحرم كمان خطبة المرأة ذات الزوج. قال الله تعالى في معرض بيان المحرمات: والمحصنات من النساء، محصنات هنا بمعنى المتزوجات ذات الزوج، وكذلك المعتدات. والمعتدات دي فيها تفصيل صغير كده نقول: المعتدة يعني المرأة في فترة العدة. السؤال: هل يجوز خطبة المعتدة؟ الجواب أولا: المعتدة من طلاق رجعي يحرم خطبتها بإجماع الفقهاء. كلمة رمى كلمة كده، تعريض يعني كناية بطريقة غير مباشرة. فمثلا راح ابدا بيقول له ابنتك توفيت يعني توفي زوجها والله وانا برضو محمد توفي من شهرين ها بقول له ان زوجتي محمد توفيت من شهرين برضو الراجل ايه دخل الكلمه دي هنا بيرمي الحاجه يبقى ده اسمه خطبه تعريضا حماه بس انت دلوقتي هتدخلنا في مبحث تاني هجاوبك باختصار والتفصيل يبقى هنا اذا زوجت ابني انا جوزت ابني فزوجة ابني انا حماها مش كده هي بمنزلة ابني تتن بمنزلة بنتي هي بمنزلة بنتي يعني انا حماها محرم عليها محرم عليها ومن المحارم لها ما ينفعش اتزوج بيها حتى لو ابني مات عنها قبل الدخول شوف حتى لو مات عنها قبل الايه الدخول او طلقها قبل الدخول او حتى هي تزوجت بواحد بعد ابني كمان ومات اظل انا محرم عليها ما بقيت السماوات والارض حتى لو طلقت منه زي أبوها في التحريم مش في آية المحرمات قال الله تعالى إيه وحلائل أبنائكم مش كده في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم أم زوجتي ده مش زوجتي بس ده أم زوجتي حرام علي وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ربيبتي دي تبقى مين بنت زوجتي أنا تزوجت واحدة كانت متزوجة قبل مني ومعها بنت فعادة لما بتزوج واحدة لها بنتها بتيجي معاها فبنتها عايشة معايا زي ابنتي محرمة عليا لو امها ماتت ما ينفعش ان انا اتزوجها او انا طلقت امها ما ينفعش ان انا اتزوجها طول العمر ما بقيت السماوات والارض هي دي ربيبتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم أهي حلائل أبنائكم حليلة الابن يعني زوجة الابن زوجة الابن هي امتى تبقى زوجة ابني اذا ابني عقد عليها فمجرد ان ابني يعقد عليها صرت انا في منزلة ابيها وهي في منزلة ابنتي يبقى قلنا اللي بتخطب دي اللي عايز يتقدم لخطبة واحدة يشترط في الواحدة دي أن تكون ممن يجوز للخاطب أن يعقد عليها في الحال يعني ما تكونش محرمة عليه بسبب النسب ولا بسبب الرضاع ولا لأنها متزوجة ولا لأنها معتدة من طلاق أو وفاة استثنينا بس المعتد من وفاه إن يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا، لأن الله تعالى يقول بعد ما ذكر في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، بعد الآية دي قال إيه؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالمتوفى زوجها في مدة العدة يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا، ما ينفعش يقول له انا عايز اتجوز بنتك بس بعد انتهاء العده، لا ما ينفعش. في شويه تفصيلات الظاهر خلاص جزاكم الله خيرا. هنقف لسه، ده ليه توضيح في النقطه دي ان شاء الله في اول اللقاء القادم نبدا بيه، وعنوانه ما حكم خطبة المعتدة. بس هنشوف إن كان فيه أسئلة كده هنجاوب عليها سريعا بدون تفصيل. هناك نوع آخر للزواج المحرم هو الجمع بين الأختين، ده مش نوع آخر ولا حاجة، ده مذكور في الآية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يبقى الجمع بين الأختين محرم بنص القرآن اهو، أو الزواج في عدة الرابعة، لأنه القرآن الكريم قصر الجمع على أربعة فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإذا طلق الرابعة اللي عنده ما ينفعش يتزوج أخرى إلا بعد أن تنقضي عدة الرابعة، لأن الرابعة دي لسه في العدة، يبقى لسه في بقية وآثار من آثار الزوجية الرابعة، فلما تنتهي خالص يبقى ينفع إنه يجيب بدل. يقول حتى لو كان قادر على المصاريف أو العدل بين الزوجات. طبعا يحرم الجمع بين الأختين والزواج في عدة الرابعة حتى لو كان قادرا. سؤال يقول بيت ورثة زوجة وبنات من الزوج وولد من الزوج وابن من الزوجة والزوج، وأم الابن خافت من أن يرث خال بنتها معها في الميراث، وخاصة إنه صاحب مشاكل مادية سابقة، فباعت نصيبها للبنات قبل وفاتها، وبعد الوفاة قامت الابنة بإعطاء خالها 20,000 جنيه مرضاة له وقبلها، وقالت له هل أنت راض؟ قال نعم. وبعد فترة طلبت زوجة الخال بقية الميراث بعد أن باعت الابن نصيبها في البيت، مع العلم إن الأم باعت نصيبها لبنتها في حياتها. أنا فاهم السؤال، مش عارف حضراتكم فاهمين ولا لا. الأم اللي باعت لبناتها علشان أخوها ما يورث لأن ما معهاش صبيان، فباعت نصيبها عشان أخوها كان هيورث فيها مع البنتين، فباعت بيع صوري ما خدتش فلوس ولا حاجة، كتبت عقد كان سجلته أو ما سجلتهوش. المهم البنت علشان تبرأ ذمة أمها أعطت لخالها 20,000 جنيه واستسمحته فسامح وقال لها خلاص أنا مسامح وراضي. بعد كده زوجة خالها هي اللي بتطالب بالميراث زوجة خالها ليست وارثة وليس من حقها إن هي تطالب إذا كان زوجها توفي أو زوجها موجود وبيقول أنا مسامح، فزوجته ليس من حقها إنها تطالب. سؤال آخر: ماذا عن الموقف الشرعي إذا تزوج رجل لديه ولد وبنت من امرأة لديها ولد وبنت وسيعيشون في منزل واحد؟ الولد والبنت أولاد الزوجة، هما البنت محرمة على زوج أمها لكن مش محرمة على ابن زوج أمها، فإن كانوا في سن التمييز يفصل بينهم ويجوز أن يزوج ابنه من بنت زوجته، يجوز أن يزوج ابنه من بنت زوجته، ويجوز لها انها تزوج ابنها من بنت زوجها لان ما بينهمش قرابه محرمه. ايوه يعني سؤال مهم وعجيب ليه الواحد بتبقى الحياه صعبه قوي، اصل يعني دي حياه مش يومين ثلاثه. هو السؤال عن حل الزواج ولا وهو حد قال انه لازم يقعدوا في نفس البيت؟ هل يشترط لا هي بتسال انه الأسئلة دي بيترتب عليها أشياء كثيرة، يعني ممكن تكون بتسأل عن إنهم هيعيشوا مع بعض قبل الزواج إزاي، فإذا كانوا أطفال فما فيش مشكلة، طيب إذا بعد سن التمييز وسن البلوغ، فبقول لها إن دول أجنبيين من بعض، دول أجنبيين من بعض، المعاملة معاملة أجانب بعضهم من بعض، لا يحل لابن زوجها من بنتها إلا ما يحل للأجنبي من رؤية الوجه والكفين وكذلك العكس. طيب هل يجوز، بس علشان ما تتصورش إنه بقوا محرمين على بعض، هل يجوز لهم إنهم يتزوج بعضهم من بعض؟ الجواب نعم، لكن المحرم هنا في السؤال ده ابن الزوج محرم على المرأة لأنه ربيبها، وبنت الزوجة محرمة على زوجها لأنها ربيبته، والربيب محرم بنص القرآن الكريم، الربيب ابن زوجتي أو إيه؟ يعني بنت زوجتي ربيبتي، وابني من امرأة أخرى غير زوجتي هو ربيب لزوجتي، ابني أنا من امرأة أخرى ربيب لزوجتي، فالربيب هو ابن الزوج وابن الزوجة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هي دي من الأشياء ما ينفع، ينفع إنه إن كانوا في سن الرضاع ترضع علشان يصيروا هم إيه إخوة من الرضاع، يصيروا إخوات من الرضاع، دي حاجة، أو ترضعهم حتى لو هي مش بترضع، أختها اللي ترضع، أختها لا، يعني المهم يوجدوا قرابة محرمية. لا أنا رجعت فيها، أنا رجعت فيها سحبتها تاني، فقلت إن هي اللي ترضع، لو هي رضعت أولاد زوجها صاروا إخوة لأولادها، صارت هي أمهم من الرضاعة كلهم، فخلاص صارت المحرمية قائمة. محرم ايضا. لو فرضنا نزول لبن للبكر ان اخذت عقاقير طبيه ونشطت الهرمونات اللبنيه وزي ما بيحصل في الغرب، فهذا اللبن يحرم ويثبت به التحريم. لا الرضاع الذي يثبت به التحريم ما كان في الحولين، في مدة الرضاع هو الرضاع الذي يثبت التحريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ان شاء الله هتصلوا بين العصر، صلوا بين العصر يا جماعه علشان